والحمد لله رب العالمين. Ya salam ya mu'min, ya mu'aymin ya aziz. Ya salam ya mu'min, ya mu'aymin ya aziz. Ya salam ya mu'min, ya mu'aymin ya aziz. Ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliq ya Bari, ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliq ya مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا مصور يا غفار يا قهار يا Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir. Ya Basit, ya Khafi, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz. يا مذل يا سميع، يا بصير يا أقام، يا مذل يا سميع، يا بصير يا أقام، يا عدل يا لطيف، لطيف يا خبير يا حليم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم. بسم الله يا واسع يا حكيم يا يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد. بسم الله نبدأ والحمد لربنا. بسم الله يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل. يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل. يا قوي يا متين يا ولي يا حميد. يا قوي يا متين يا ولي يا حميد. يا قوي يا متين يا ولي يا حميد. بسم الله نبدأ والحمد لربنا. بسم الله نبدأ والحمد لربنا والصلاة يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي. يا محصي يا مبدي يا معيد يا يا ممد يا حي يا قيوم يا وجيد. يا ممد يا حي يا قيوم يا وجيد. يا ممد يا حي يا قيوم يا وجيد. يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد. يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد. يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر. يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر. يا قدير يا مقتدير يا مقدم يا مؤخر. يا ضار يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره يا راشد يا صبور عز جل ذكره يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولوالدينا وذرياتنا بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا بأسمائك الحسنى اغفر لنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا بأسمائك الحسنى اغفر لنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حللا طيبا وعملا صالحا حللا طيبا وعملا صالحا بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصحيح أجسادنا دائما حياتنا وصحيح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ ما قصيدنا واقض حوائجنا بلغ ما قصيدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا والحمد لإلهنا الذي هدانا صلي وسلم على طه خليل الرحمن صلي وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان وآله وصحبه إلى آخر الزمان Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك اللهم بأسمائك التي سميت بها نفسك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي، ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة جميع الملائكة، ونسألك اللهم بالأسماء التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، ونسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وجميع أنبيائك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعليهم أجمعين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونور قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والهداية والحكمة، وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وعمرا طويلا مباركا وحسن الخاتمة، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الذكر وأهل القرآن وأهل الجنة ومن السابقين بالخيرات. واقض حاجاتنا يا الله، واقض حاجاتنا يا الله، واقض حاجاتنا يا الله، واخفضنا وإياهم من شر الجن والإنس والشياطين ومن شر كل ذي شر ومن شر كل شيء ومن شر كل دابة ومن الأمراض والبلاء والطاغون ومن الفتن ومن الدين ومن آفات الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين، اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين، اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين، ونجنا وإياهم من القوم الظالمين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأهلك أعداء الدين، وأعن كلماتك إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا جهلا إلا علمته، ولا ضلا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.